الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. فيه عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلق. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنه يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب بيان ان اقبح الذنوب هو الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم يعني اعظم الذنوب بعده. تعلم بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يبين ان اعظم ذنب بعصابه الله تبارك وتعالى هو الشرك، وهذا الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن تاب عليه قط، ويغفر ما دون ذلك كما قال جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلمن مات عليه. كل ذنب دون الشرك تحت المشيئه، يوم القيامه ان شاء الله غفره لصاحبه وان شاء عذبه عليه. أما الشرك فإنه لا يغفر الله تبارك وتعالى لأحد ولا يستثني منه أحد، يعني لا يستثني الله تبارك وتعالى منه أحد، مثلا لقرابته من النبي أو حتى لوقوعه من بعض من أحسن عمله، مثلا في وأدى من العبادات الكثيرة ما أدى، فإنه لا يغفر مهما كان، ما دام انه قد اشرف فان الله تبارك وتعالى لا يقبل من صاحبه اي عمل مهما بلغ، ولو انفق مثل الارض ذهبا. فهذا لا يقبل معه ذنب، يعني لا يقبل معه طاعه، ولا يغفره الله تبارك وتعالى لاحد. وهدد الله تبارك وتعالى بالعذاب عليه كل احد، ملائكته ورسله وانبياءه، وهدده كما قال الله في الملائكة: من يقل منهم إني إله من دوني كذلك ننزل جهنم كذلك ننزل الظالم. وقال في الأنبياء والرسل: قال للنبي قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين من قبلك وجميع الأنبياء والرسل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لله فاعبده في من الشرك. فهذا أعظم الذنوب. ثم أتى المؤلف أولا بعد ذلك أو تأتى بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي، قال: سألت النبي أي الذنب أعظم؟ فقال له النبي: الشرك. يقول: قلت إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. سيأتي الشرح التفصيل إن شاء الله. نعم. وفي الرواية الأخرى عثمان بن أبي شيبة أيضا عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله فذكر وزاد: فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني هذه الذنوب الثلاثة التي ذكرها النبي نزلت في القرآن، قول الله تبارك وتعالى في القرآن: ومن صفات عباده عباد الرحمن، ذكر الله أعمالهم الطيبة التي عملوها، قالوا: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون من ربهم سجدا وقياما هذه كلها أعمال الخير التي يعملونها وتصفونها والصفات التي يتصفون بها، ثم أتى بالمنهيات التي ينتهون عنها، فذكر أعظم المنهيات أول شيء، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فجمع هذه الثلاثة بهذا الترتيب الذي ذكره النبي، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا الكل، والنبي خص بالقتل تقتل ولدك مخافة أن يقع معك، لأن هذا فيه يعني جريمة القتل هنا تلبست كذلك بمجموعة من الجرائم الأخرى، كان يقتل الإنسان وابنه وقتل البعير غير قتل القريب، ثم أن يكون يخاف أن يشركه معه بطعام وأن يقل عليه الرزق، وهذا شك يعني في أن الرزاق والله تبارك وتعالى وأن الرزق من عندي ليس من عند العبد، أمور كثيرة اجتمع فيها، قال النبي وأن تقتل ولدك مخافة أن تقطع معه، ثم قال وأن تزاني حريتها، وفي رواية الثانية الحديث فأنزل الله مصداق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال الله من يفعل ذلك يلقى أثام ضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم. أما الاستادان ففيهما لطيفة عجيبة غريبة، وهي أنهما استادان متلاصقان رواتهما جميعهم كوفيون، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وشرحبيل غير منصرف لكونه اسما عجميا عجميا علما، والنب المثل روى شمر بن الأخفش قال النبد الضب والشبه أو الشبه، النبد الضب والشبه، أن تجعل الله نبدا شبيها أو كفا أو ماثلا، هذا كلام الأخفش هو يعني الضد والشبيه أو الشبه، فالضد يعني نقول فلان ند فلان، يعني في حلبة مثلا صار شيء نقول فلان نده، يعني أنه ضده وأنه مثلا يماثله في القوة، نقول هذا الشاعر ند لهذا الشاعر، يعني هذا مفعول الشعراء وهذا مفعول الشعراء، فلو يعني كان بينهما منازلة يكون هذا كفء لهذا، الند بمعنى الضد، ودائما الضد يكون مكافئ له، أو الشبيه أن يشبهه في الله سبحانه وتعالى، لا ند له، لا ند له، لأنه لا كفء له سبحانه وتعالى يعني يماثله في عظمته وقوته سبحانه وتعالى وصفاته، كل خلقه إنما هم عبيده وهم تحت قهره وقبضته سبحانه وتعالى، مهما بلغ هذا الخلق من القوة والمكانة فالله خالقه، فهو الله أصغر منه سبحانه وتعالى، الله لا ند له سبحانه وتعالى، فالملائكة مثل خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، وبين لي أن أحدث عن ملك منه من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخو طير 500 عام، هذا خلق عظيم جدا، كل رأيته جبريل ولا يشك ما جناح، وذكر من أفعاله ما ذكر إن تقن الجبل فوقه فوقهم كأنه ظلة، قال اختلعه جبريل من مكانه ووضعه على رؤوسه يده، لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الجبل وخالق الملائكة وخالق حملة عرشه وخالق عرشه سبحانه وتعالى، فهو أعظم من كل خلقه وأكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى، فالله لا ند له، أن جعل الله ندا من خلقه إذا هذا أعظم إجرام أعظم الذنب، أن تجعل الله ند لا ند له لا مضاد له، ليس هناك مثله في عظمته وقوته وكبريائه، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وأعظم من كل شيء، وكل خلقه إنما هو يعني شيء صغير جانب عظمته وقوته وكبريائه سبحانه وتعالى. نعم. وفلان ند فلان، فلان ند فلان يعني أنه نده يعني كفء له، نعم، ونظير له، نعم. ونبيله ونبيلته أي مثله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يطعم معه هو بفتح الياء أي يأكل، وهو معنى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر. يطعم فتح الياء المضارع يعني مش يطعم أو بضم الياء وإنما فتح الياء يطعم معك يطعم يأكل. نعم. وقوله تعالى يلقى أثاما قيل معناه جزاء إثمه، وهو قول الخليل وسيبويه وابو عمرو الشيباني والفراء والزجاج وابي علي الفارسي، وقيل معناه عقوبة قاله يونس وابو عبيد، وقيل معناه جزاء قاله ابن عباس والسد، وقال أكثر المفسرين أو كثير منهم هو واد في جهنم عافانا الله الكريم وأحبابنا منها. كل هذه أقوال متنوعة مؤدها واحد، يعني يكون يلقى أثاما إثمه عقوبته جزاؤه وادي في جهنم، كل هذا هي أقوال متنوعة لكن مؤدها واحد، يلقى أثاما يلقى إثمه يلقى جزاؤه. الأثام جمع الإثم، أو يلقى أثام سمي هذا الوادي أثام، والأثام هذا إنما هو جزاء، يعني إذا كان هذا يعني محفوظ ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية فيكون هذا الوادي جزاء فعله، والمؤدى في النهاية أنه يلقى جزاء فعله في جهنم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك هي بالحاء مهملة وهي زوجته سمي حليلة من جليلة، حليلة بالحاء المهملة حاء يعني زوجته التي هي حلال له. نعم. سمي مفهوم هذا يعني أنها حرام على غيره. نعم. سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل لكونها تحل معه، ومعنى تزانية أي تحل معه يعني من الحلول يعني من ال... يعني إقامة يعني، لكن الصحيح حليلة من الحلال أنها هي تحل له. نعم. ومعنى تزانية أي تزني بها برضاها. في كلمة تزاني هي المفاعلة فاعل معناها أنها يعني راضية بها. نعم. وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها. نعم. واستمالة قلبها إلى الزان. وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد قبحا. وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذبح وعن حريم ويأمن ضوائقه ويطمئن إليه، فقد أمر بإكرامه والإحسان إليه أو وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من الفكر. نعم، المجتمع في هذا الزنا واجتمع فيه كذلك أن هذا محل الأمن، الجار يجب أن يكون محل الأمن لا محل الخوف، فهذا محل أصبح محل الخوف ومحل الإفساد واستغل جواره، فهذا يكون أشر من الزنا بالبعيدة. نعم. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، معناه أي لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأرض إلا محقين في قتلها، التي حرم الله يعني حرم الله قتلها إلا بالحق، وجاء إلا بالحق لاستثناء هذا الحق، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني النفس بالنفس والثيب الزاني والفارق للدين والفارق للجماعة، هذه هي الحالات التي إذا قتلت فيها النفس هذه تكون قتلها حق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني التي حرم الله يعني حرم الله قتلها إلا بالحق، النفس اللي هي معصومة الدم فلا تقتل إلا بالحق، وقتلها بالحق المسلم يقتل بالحق لا أهل دم مرئ بمسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس والنفس والثيب الزاني والتارك لدينه في المفارق للجماعة. نعم. أما أحكام هذا الحديث ففيه أن أكبر المعاصي الشرك. نعم. وهذا ظاهر لا خفاء، وأن القتل بغير حق يلي. وأن القتل بغير حق يلي. إذن القتل بغير حق هذا يلي الشرك، إذن هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. نعم. وكذلك قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد الشرك القتل. أصحابنا يعني الشافعي، يعني منسوبين إلى فقه الشافعي. نعم. وكذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتاب الشهادات المختصر المزمن. وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقتل المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها. ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليه. مترتب عليه. يعني هذه المعاصي الأخرى هي كبائر. يعني كل كبيرة تعرف يعني بحسبها. وقال أيضا يعني تختلف أحوال نفس الكبيرة باعتبار يعني باعتبارات يعني معنى. كان يكون مثلا يعني مثلا الفرق بين المجاهرة والإسراف، فرق بين ما يفعله مثلا غني وفقير في الكبر مثلا، وهكذا يعني الكبر من الفقير شر من الكبر من الغني. ما قال عائل مستكبر، وحجب الفضل في وقت الحاجة إليه شد، وهكذا. يعني كل شيء له يعني قد ينضاف إلى الجريمة ما يجعلها أكبر من مثيلتها. نعم. مثل الزنا بخلية الجار، فإن هذا الزنا والزنا بالأجنبية زنا، لكن هذا أصبح أكثر حرمة لمن ضاف إليه من أن هذه زوجة الجار. نعم. وعلى هذا يقال في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر كما تقدم في أفضل الأعمال. والله أعلم. نعم. باب الكبائر وأكبرها. فيه أبو بكر رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله ثلاثة، يعني قال النبي هذا ثلاثة العرض هذا ثلاثة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فهذا العرض من الرسول ألا يعلى موانكير أخذوا عنه لسرعة التنبيه واستحضار الهمة من السامع لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ايه يفتح اذنه وعينه لما سيقوله النبي. نعم. الاشراك بالله وعقوق الوالدين. نعم. وشهادة الزور او قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم. قال مسلم رحمه الله وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو ابن الحارث شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال مسلم رحمه الله حدثني محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكبر ظني أنهم شهادة الزور. وعن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبخات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يسب أمه فيسب أمه. نعم. أما أبو بكر فاسمه نخيع بن الحارث. نعم. وقد تقدم. نخيع بن الحارث رضي الله عنه. تقدم طبعا من اسمه أبو بكر لأنه تدلى في يوم حصار الطائف من بكرة، عمل بكرة وتدلى بها من الحصن. ونزل فأصبح في جوار النبي صلى الله عليه وسلم فسمي أبي بكر لهذا. نعم. وأما الإسنادان اللذان ذكرهما فهما بصريون كلهم. نعم. من أولهما إلى آخرهما، إلا أن شعبة واسطي بصري فلا يقدح هذا في كلهما بصريين. نعم. وهذا من الطرف المستحسنة. وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفية. وقوله حدثنا خالد وهو ابن الحرث، قد قدمنا بيان فائدة قوله وهو ابن الحرث ولم يقل خالد ابن الحرث، وهو أنه إنما سمع في الرواية خالد ولخالد المشاركون فأراد تمييزه، ولا يجوز له أن يقول حدثنا خالد بن الحرث لأنه يصير كاذبا على المروي عنه، لأنه لم يقل إلا خالد فعدل إلى رفض وهو ابن الحرث لتحصل الفائدة للتمييز والسلامة من الكذب. وقوله عبيد الله بن أبي بكر هو أبي بكر بن أنس بن مالك، وعبيد الله يروي عن جده. وقوله وأكبر ظني هو بالباء الموحدة، وأبو الغيث اسمه سعد. وقوله في أول باب عن سعيد الجريري هو بضم الجيم منسوب إلى جرير مصفى وهو جرير مصفى وهو جرير بن أو جرير بن عباد بن عباد بضم العين وتخفيف الباء. بطن من بكر بن وائل وهو سعيد بن إياس أبو مسعود البصري. وأما الموبقات فهي المهلكات، يقال وبق الرجل بفتح الباء، يبق بكسرها، ووبق بضم الواو وكسر الباء، يوبق إذا هلك، وأوبق غيره أي أهلكه. وأما الزور فقال الثعلبي المفسر وأبو إسحاق وغيره أصله تحسير الشيء ووصفه بخلاف صحته. الزور تحسين الشيء يعني تزويره وإظهاره بخلاف هيئته، هذا وصف للزور، لكنه مأخوذ من الزور اللي هو زور الشيء اللي هو رفض لأنه ما كلام المائل عن الحق، وهو الكلام المزوق الذي يزوق وهو على خلاف الحقيقة. نعم. وصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به. نعم. فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. تمويه الباطل، أصل التمويه اللي هو الصبر، أن يأتي مثلا بالنحاس ويصبغه بالذهب فيصبح مضى فيظهر كأنه ذهب لكنه في الأساس معدن آخر غير ذهب، فتمويه يعني. فتمويه الباطل يأخذ يعني شيء من الباطل ولكن يحسنه بكلام يخرجه في صورة الحق وهو باطل. نعم. وأما المحصنات الغافلات فبكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبت. محصنات محصنات. نعم. قراءتان في السبت. قال النسائي بكسر والبابون بالفتح. نعم. والمراد بالمحصنات هنا العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش. في المحصنات هنا قال العفائف. لأن المحصنات تأتي لمعاني أخرى، تأتي لصاحبة الزوج اسمها محصنة، امرأة محصنة يعني ذات زوج، ما خرج الله ولا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانك يعني ذوات الأزواج، وتأتي المحصنات بمعنى العفائف كما في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يرون المحصنات القافلات المؤمنات عفائف يعني سواء كانت هذه ذات زوج أو غير ذات زوج، يعني لم تكن ذات زوج كذلك فهي تسمى محصنة هنا غير مقابلها العفيف. نعم. وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قدخن به، يعني هذه صفة مدح، عندما تكون المرأة غافلة عن الفواحش وعن طرق الشر، هذه صفة مدح. الغافلات مش يعني غفلة العقل والفهم، لا، الغفلة عن الشر، ما تعرف الشر، التي لا تعرف طرق الشر، طرق الغواية، هذا مدح الغافلات المؤمنات. نعم. وقد ورد الإحصار في الشر على 5 أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية. كل هذا المعنى يعني جاءت المحصنات في هذه المعاني 5: العفة، لا، عفيفة، وذات الزوج، صاحبة الزوج، وحرائق يعني غير الأمل، تقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات. المحصنات هنا يعني الحرائر، فل يعني يتزوج الإماء الأمة، والله تبارك وتعالى كره زواجها لما يعني في زواج الأمة من استرقاق الولد. فهذا معنى كذلك من معاني المحصنات. وإقرأ مرة ثانية. وقد ورد الإحصان في الشرع على 5 أقسام: العفة والإسلام والنكاح والإسلام. الإسلام يعني المحصنة، يعني من أسلمت تسمى محصنة غير الكافرة. نعم. والنكاح والتزويج والحرية. وقد بينت مواطنه وشرائطه وشواهده في كتاب تهذيب الأسماء واللغة. نعم. والله أعلم. وأما معاني الأحاديث وفقهها فقد قدمنا في الباب الذي قبل هذا كيفية ترتيب الكبائر، وقال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور. لا انحصار للكبائر في عدد مذكور، يعني أنها ما يمكن حصرها في عدد مذكور، أن لم يحصرها ما جاء يعني القرآن بحصرها في أعمال يعني في ذنوب محددة، ولا حصرها النبي، وإنما جاءت يعني هي ليست 7. ولما سئل ابن عباس: 7 هي؟ قال: هي 70 أقرب. سيأتي هذا المعنى. فما في حصر لها، يعني ليس حصر لها مش من فعل المثل من كلام الله ومن كلام الرسول، وإلا فقد حصرها العلماء وقيدوها في كتب التي جمعت الكبائر، في كل ما هدد يعني فاعله حليه بنار أو بطرد من اللعن أو بعقوبة شديدة أو بغضب من الله أو أن الله لا يكلمه نحو هذا، كل ما ارتبط الذنب بعقوبة من هذه العقوبات الشديدة فجعل أن هذا من الكبائر. ولا تنحصر، لأنه كذلك الذنوب كل يوم يخترع الناس ذنوب كثيرة، ذنوب أخرى، لذلك لا تكاد تنحصر. فالذنوب المعلومة قد تكون 70 وتوصلها إلى 140، لكنها كذلك ممكن الناس يقعوا في ذنوب ومعاصي وبدع ما تتخيلها العقل، فهذه تبقى باب الكبائر، باب يعني باب لا يكاد ينحصر. نعم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: 7 هي؟ فقال: هي إلى 70، ويروي إلى 700. نعم. كما في هذا الزمن لو أراد الإنسان أن يحصر كل ما يقع من يعني أمور مخالفة للدين وخارج عنه ما يكاد ما يستطيع أن يجمع يعني كل ذلك. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الكبائر 7، فالمراد به من الكبائر 7، وأن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه 7، وفي الرواية الأخرى 3، وفي الأخرى 4، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض. وقد جاء بعض هذا من الكبائر: شتم الرجل والدين، وجاء في النميمة، وعدم الاستبراء من البول. شتم الرجل والديه، وجعل هذا يعني استعظمه السامعون، لأن هذا كان أعظم المستنكر عند العرب، عرب الجاهلية. كيف لذلك أخذ النبي وكيف يشتم الرجل والديه؟ وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هل مثل هذا يقع ولا يسوق؟ فأخبر النبي أن الشتم تسبب في الشتم. قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيكون هو تسبب بسبه للآخرين في أن يسب أباه ويسب أمه، فأصبح هو هنا كأنه في الشر، لأنه هو الذي تسبب في هذا بأن سب الآخرين فسبه الآخرون. نعم. وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول، إنهما النميمة وعدم الاستبراء من البول أنه من الكبار ويعذب يعني صاحبها عليه في القبر، وقال إنهما لا يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير وهو عند الله كبير، يعني إنه يعني عند الناس لا يعدون هذا من الكبائر، لو النميمة والاستبراء من البول، ثم قال النبي بلى إنه كبير. لا. وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس. الغموس الغموس يمين الغموس التي يعني يحلف فيها الرجل كاذبا وهو عالم، يعني عالم أنه يكذب، فإذا اقترن بهذا أنه يريد أن يقتطع مال الغير فهذا يكون خلاص يعني أشد حرمة، سواء كان يقتطع الضعيف أو يقول مثلا كان يبيع ويقول للمشتري والله أنا وقفت علي هذه السلعة بكذا وكذا وهو كاذب فيها، هذا يشتري باليمين ثمن قليل عشان يصدقه المشتري وأنه حلف له بالله أنه اشتراه بكذا وكذا فيصدقه فيشتري، فيكون قد ربح ما ربحه من هذا المشتري في اليمين بالقسم الذي هو روج له هذه السلعة وجعلها مقبولة عند المشكلة، فهذا اقتران اليمين بما يجعله يعني من الكبائر. غموس، غموس يغمس صاحبه في النار بإذن الله. نعم. واستحلال بيت الله الحرام. استحلال بيت الله الحرام كبير. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغير، فجاء عن ابن عباس مع الحد الكبيرة يعني اعطائها يعني مسمى محدود لا يدخل فيه غيره، وهو الحد الكبيرة ايش هي ما حده، يعني اختلفوا مثلا هي قالوا ما توعد الله عز وجل عليه بعقوبة شديدة مثل في النار او النار. نعم. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء نهي عنه فهو كبيرة، فهذا عندي كل شيء نهي عنه فهو كبير، اذا يعني ما في صغير بالشكل هذا لا يبقى، يعني اخرج فقط اللي هو يعني ما نهي عنه نهي تنزيه هو المكروه، واما اصبح كل الحرام ادخله في الكبر بهذا التعريف تصبح كل ما نهى الله عنه نهي تحريم تبقى كبيرا من الكبر، كانه معصيه الله خلاص بصير كبير. نعم. وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايين الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه وغيره، وحكى القاضي عياض رحمه الله هذا المذهب عن المحققين، واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. إيه نظروا فيها هنا إلى يعني من عصي وهو الله، أن هذا عصى الله، معصية الله أيا كانت شيء كبير، فننظر فيه لم ينظر فيه إلى يعني فحش الذنب وآثاره فيه، وإنما نظر في الأمر إلى أن هذا قد عصى الله تبارك وتعالى، لكن هذا القول وإن كان رؤيا يعني من هؤلاء يعني هو لا يخالف يعني يخالف يعني ظهر القرآن وحديث الكتاب بقول الله أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هذا في تفريق بين الذنوب، وأن الذنوب بعضها كبائر وبعضها صغائر سيئات تكون صغيرة، وكذلك الأحاديث الكثيرة تبين أن هناك ذنوب صغيرة محقرات ذنوب ويغفرها الإنسان لكنها تهلك، وأنه ليست كل ذنوب كبيرة بمعنى أنها يعني في درجة واحدة، بل الذنوب لا شك أنها متفاوتة وفيها كبائر وصغائر. نعم، فليس قطع النفس التي حرم الله تبارك وتعالى، مثل مثلا تطفيف حبة أو كذبة في مزح، ليس هذا كافر، هذه صغائر، هذه كبائر. نعم، نفس الحديث هذا، أي ذنب أعظم يعني يدل على أن فيه كبائر وصغائر. قال له النبي كل الذنوب عظيمة، لو كانت الذنوب كلها منزلة واحدة وأن كل ما عصي به الله كبيرة كان يقول له كل الذنوب عظيمة، كل ما عصيت به الله فهو عظيم. لكن النبي أخبره يعني قول النبي لا أخبركم بأكبر الكبائر. فإذا في كبائر وفيه يعني كبائر كبيرة من هذه الكبائر، دل على تفاوت الذنوب وأنها ليست درجة واحدة يعني في القبح، وبالتالي كذلك في العقوبة، ليست عقوبة هذا كعقوبة هذا. وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر. هذا صحيح، جماهير أهل العلم يعني عموم أهل العلم ذهبوا إلى أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر. نعم، وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة. تظاهر كما عن دلائل كثيرة، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تبين أن الذنوب صغائر وكبائر. نعم، واستعمال سلف الأمة وخلفها. نعم، قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط في المذهب: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه، وقد فهم من مدارك الشرع. نعم، ذكره كلام عظيم، كلام شديد. يقول إدراك يعني إلغاء الفرق بين الصغيرة والكبيرة، يقول ما يليق بالفقه، ما ينبغي أن ينسب إلى الفقه هذا، لأن هذا أمر بدهي، قد نصوص كثيرة متضافرة عليها أن في ذنوب كبائر وفي ذنوب صغائر. نعم، وهذا الذي قاله أبو حامد قاله غيره بمعنى. نعم، ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى. ماشي، طبعا هذا يعني إن كل مخالفة هي قبيحة لأنها هي مخالفة لله، انظر من عصيت، لأنها معصية لله سبحانه وتعالى. نعم، وقبح المعاصي من هنا من أنه عصى الله جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، ولكن بعضها أعظم من بعض، وتنقسم باعتبار ذلك ما تكفره الصلوات الخمس. إيه يعني من وجوه التقسيم في أمور تكفرها الصلوات الخمس بدون توبة منها، وفي أمور اللي هي الكبائر التي لا كفارة إلا بالتوبة، في أمور اللي هي الصغائر هذه دل على أنه من صلى وصلى فداوم بين الصلوات، فإن ما بين الصلاة والصلاة تكفر الصلاة حتى وإن لم يتم من كل صغيرة يعني بذاتها، ما فهذه تكفر، فهذه الأعمال الصالحة كفارات لهذه السيئات الصغيرة، لقول الله أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عن كل شيء، فترك الكبائر كفر الصغائر، وقول النبي يعني لو أن نحن إذا يحدثكم يريد يغتسل فيه كل يوم سبع خمس مرات يكفي ذلك من درني شيخ، قال يكفي ذلك من درني شيخ، قال كذلك محفو الصلوات الخمس يمحو بهن الله الخطايا، خطايا الصغيرة وليس الكبيرة، لأن الكبيرة دل الدليل على أنه لا بد من التوبة منها وليس بمجرد إيقاع الصلاة. نعم، أو صوم رمضان. صوم رمضان كما جاء في الحديث، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم. نعم، أو الحج. أو الحج، لكن الحج يكفر كل الذنوب لا شك، بس الكبائر كذلك مع التوبة لا بد أن يكون تائبا منها. نعم. أو العمرة. نعم. أو الوضوء أو صوم عرفة. نعم. أو صوم عاشوراء. صوم عرفة الذي جاء فيه احتسب الله يعني يكفر به السنة الماضية والباقية. صوم عاشوراء قال احتسب على الله أن يكفر به يعني السنة الماضية. نعم. أو فعل الحسنة. فعل الحسنة هي حسنة كفارة، كما تصدق بصدقة فهي كفارة. نعم. أو غير ذلك مما جاء به الأحاديث الصحيحة. نعم. وإلى ما لا يكفره ذلك كما ثبت في الصحيح، ما لم يغش كبيرا. ما لم يغش كبيرا. يغش كبيرا. فسن الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صفارة. نعم. وما لا تكفره كبارة. نعم. ولا شك في حسن هذا، ولا يخرج هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى. نعم. أنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبح. ما فوقها لكونها أقل قبح. بس. يعني هي صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها من الذنب، لكنها أقل قبح منه. لكن من حيث أنها معصية لله، وهذا تبقى شنيعة فيها. نعم. ولكونها متيسرة التكفير. متيسرة التكفير بأنه إذا صلى فإن الله يكفر عنه هذا. نعم. والله أعلم. وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها خلافا كثيرا. نعم. منتشرا جدا. ضبط يعني ايش الضابط حتى يعني نضم هذه إلى الصغائر ونضم ذلك الذنب إلى الكبائر. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار. اي ذنب يختمه الله بنار يعني واحد بالنار عليه يصير كبير. نعم. او غضب. او غضب. او غضب الله. نعم. او لعنه. او لعنه. اذا ذكر في هذا الذنب ان الله قد غضب على صاحبه او انه لعنه هذا أمر لا شك أنه لا يقترن المعصية بشيء من هذا إلا يكون كبير. نعم. أو عذاب. أو عذاب تعذبه عذاب يعني مطلق أقل النار بخصوصه. فهذا الذي يقترن بهذا بالنار سواء بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو بمطلق العذاب كلام ابن عباس ان هذا يصير كبير. نعم. ونحوها عن الحسن البصري وقال اخرون هي ما اوعد عليه بنار. اوعد عليه بنار. كل ما اوعد عليه بنار. نعم. او حد في الدنيا. او حد. اذا كان ايضا في حد في الدنيا. مثل القتل، قصاص، حد كبيرة. سرقة. في حد قتل. رمي المحصنات في حد، حد الجلد فيه 80 جلد، حد الزنا الرجم أو الجلد، فهذه حدود كل الجرائم هذه التي جاء فيها حدود. شرب الخمر جاء في حد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يكون هذا دليل على أن هذه من الكبائر. وقال أبو حامد وكذلك البسيط والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتعاطف. هذا بحسب الفاعل. كلام أبو حامد هنا بحسب الفاعل، إنه واحد يقدم على المعصية دون أن يستشعر خوف من الله ولا ندم على الفعل يصير كبير حتى لو كان صغير في المرأة. وهذا كلام جليل يعني كلام عظيم، يعني الذي يفعل الذنب مستهتر ومو شاعر بالندم ولا بالخوف من الله حتى لو صغير يصير هذا كبير، لأن هذا نوع من يعني الجرأة وعدم تقوى الله وعدم مخافته سبحانه وتعالى والحال أنه يعصيه، فهذا يصير اقتران بهذا الشعور كبير. فلو استحله كفر لو استحله ورأى أنه إذا فعل هذا وهو معصية فليس عليه إثم وليس عليه خلاف في هذا كفر. نعم. من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتعاون بارتكابها والمتجري عليه اعتيادا فما أشعر بهذا الاستخفاف والتعاون فهو كبير. نعم. كل من استخف بالذنب مهما كان هذا الذنب يصير كبيرا. هل أصبح الاستخفاف بالذنب على ما هو شيء بسيط كما يقول بعض الجهلة احنا نسوينا نشوف غيرنا نسوي أعضاء انت هذه معصية فلما تستشعر بهذا تستشعر انك انت ما سويت شيء ولا عزيز وان هذا يصير هذا جرء على الله وعلى الحياة منه وعدم خوف يصير هذا نفسه كبير نفس هذا الشعور كبير. نعم. وما يحمل على فلتات النفس او اللسان وفترة مراقبة التقوى. نعم. ولا ينفك عن تندم ينتجب به تنغيص التلذذ بالمعصية. نعم. فهذا لا يمنع العدالة وليس هو كبير أو بكبير. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير. ووصف بكونه عظيما على الإطلاق. قال: فهذا حد الكبير. ثم لها أمارات منها إيجاب الحذر ومنها الإبعاد عليها بالعذاب بالنار. الإعادة. ومنها الإعادة عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة. ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا. نعم. إذا وصف أن صاحبها فسق وفاسق كبير. نعم. ومنها اللعن، فلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض، من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض. من غير منار الأرض هي حدوده، كان يروح ينقل العلامات اللي بينه وبين جاره مثلا ينقلها في أرض غيره. هذا ملعون لأنه يعني أخذ يعني أرض غيره على هذا النحو. هذا ملعون على هذا الفعل. لعن الله من غير منار الأرض. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها. نعم. فإن انتقضت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر. انتقضت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر. نعم. وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استعان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة بالعذرة أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر. هذا طبعا كفر كله. هذه كلها مش كبائر. هذه كلها الإمام التي ذكرها إنما هي مخرجة من الملة: سب الله، سب دينه، سب دين الإسلام، أو ألقاء المصحف في القاذورات، أو كل ما يأخذ وساخ يعني نجس ويدهن رضاها على الكعبة، كل هذا كفر، هذا ذنب كبير، لكن هذا كفر وقوعه بذاته كفر ناقل عن الملة. نعم. ولم يصرح الشرع بأنه كبير. نعم. وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يقتل بها أو أمسك مسلما لمن يقتل فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم عن مفسدة أكل مال اليتيم. كبير. هو ما عمل يعني هو لم يزني ولكنه أتى بامرأة مسكها وأعطاها لمن يزني بها، هذا كذلك يعني هو كبير. نعم. أعظم عن مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين. يعني قال لهم: دخلتوا من هنا الجيش والله نايم هنا، وهذا ما في حراسة في المكان هذا، دخلتوا من هنا استطعتوا وتدخلوا إلى بلاد المسلمين ونحو ذلك، فأعان المسلمين الكفار على المسلمين ودلهم على عوراتهم، كذلك هذا أكبر الكبائر. نعم. مع علمي أنهم يستأصلون بدلاتهم ويسبون حرمهم وأطفالهم ويسبون بلداتي، أنهم مع علمه أنهم يستأصلون بدلاتهم بلداتي بدلالتهم يصلون بدلالتهم، يعني أنهم بالدلالة هذه يقدر يوصل بكتاب المسلم. نعم. ويسبون حرمهم وأطفالهم. نعم، يسبون حريمهم أو حرمهم وأطفالهم. نعم. ويغنمون أموالهم. نعم. فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف لغير علم. طبعا. تولي يوم الزحف. لما تيجي تقارن هذا تولي يوم الزحف مفسدته بمفسدة من يدل على عورات المسلمين، الذي يدل على عورات المسلمين أكبر من الذي يتولى يوم الزحف. نعم. أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الأتباع. نعم. وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه. نعم. إذا راح كذب على إنسان كذب وعلم أن هذا الكذب الذي كذبه أنه حيقتل بسبب يعني كذبه، فهذا التسبب في قتله هذا أفضل. نعم. أكبر من قتله. نعم. أما إذا كذب عليه كذبا يأخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من السبعة. يعني فرق بين أن يكذب عليه يأخذ تمرة وبين أن يكذب عليه يقتل. يعني هذا كذب وهي كذب، بس في كذب تسبب كان من سببه قتل هذا البيت، وفي كذب أخذ بسببه تمرة. نعم. وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر. نعم. فإن وقع في مال خطير فهذا ضعف، وإن وقع في مال حقير فإن يعني وقع شهادة الزور في مال خطير، شهادة الزور واستحل بها وأخذ بها مال كثير، وهذه شهادة الزور لكن تحل بها شيء قليل، يعني كل هناك تفاوت شهادة الزور هنا عن هذا. نعم. وإن وقع في مال حقير فيجوز أن يجعلها من الكبائر خطاما عن هذه المفاسد. نعم. إنها أيضا هي بذاتها يعني قد تكون هي بذاتها نفسها شهادة الزور، سواء كانت تؤدي إلى مفسدة قليلة أو كثيرة، هي بذاتها كبيرة في نفسها. نعم. كما جعل الشرب قطرة من خمر من الكبائر. جعل الشرب قطرة من خمر من الكبائر، لأنه وين كان قطرة، لكن هذه مخالفة. طيب كذلك قد تجرئ إلى ما بعده. نعم. وإن لم تتحقق المفسدة. نعم. ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. يضبط ذلك عشان كبيرة وغير كبيرة بنصاب السرقة لغرض البناء. لأن ما في قطع، لا قطع في أقل من ربع دينار. نعم. قال والحكم بغير الحق كبير. نعم. فإن شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر. نعم. إذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. نعم. قال وقد ضبط بعض علماء الكبائر لأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن. نعم. فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة. نعم. ثم قال والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها والله أعلم. نعم. نقف إن شاء الله. هذا بحث آخر إن شاء الله.